الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر صفر لسنه 1444 هجريه، الموافق 25 من شهر سبتمبر 2022 ميلادية، نعود إلى دروسنا بعد أن توقفنا أياما بسبب العطلة الصيفية. نعود بحمد الله وتوفيقه، وكنا قد توقفنا عند آخر آية من سورة إبراهيم وأكملنا تفسيرها، واليوم إن شاء الله نبدأ من السورة الموالية وهي سورة الحجر. سورة الحجر هذه السورة مكية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وآياتها 99 آية. هذه السورة فيها مقاصد، يعني ما هي الموضوعات التي تتناولها هذه السورة. قبل ذلك أريد أن أعرف ما هي المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها، التي هي سورة إبراهيم عليه السلام. سورة إبراهيم ختمها الله تعالى بالآية 52 بقوله سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا عنوان هذه الآية، عنوان تاع القرآن. يعني لو سألك إنسان وقال لك ماذا يوجد في هذا القرآن، اقرأ عليه هذه الآية: هذا بلاغ للناس. القرآن بلاغ يبلغ الناس، ولينذروا به، ليخوفوا بهذا القرآن من عذاب الله وعقابه، وليعلموا أن ما هو إله واحد توحيد، وليذكر أولو الألباب. هذا العنوان مباشرة في السورة التي بعده، قال تعالى في سورة الحجر هذه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. شفت المناسبة؟ ربي سبحانه وتعالى وصف القرآن في آخر سورة إبراهيم، في أول سورة الحجر يبين أن هذا القرآن يشرح، هذه السورة تشرح العنوان هذا: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مبين واضح وموضح، يوضح للناس ما يحتاجون إليه. وهو قرآن، قرآن مأخوذ من القراءة ومن القرء، وهو الجمع، أي أن هذا القرآن جمع الخير وحذر من الشر. مبين واضح تعرف كيف تعبد الله. إخوان تريد أن تعرف من أين أتيت أيها الإنسان. إخوان تريد أن تعرف ما هو الحلال. إخوان تريد أن تعرف ما هو الحرام وما هو الشرك حتى تجتنبه. إخوان إذن مبين مبهر بكل ما يوصلك إلى الله، فلا ينبغي أن تلتفت إلى غيره أيها الإنسان. حذاري من كل ما يشغلك عن هذا القرآن الكريم. ولهذا نأتي آخر سورة الحجر في الآية 87 في ارتباط القرآن بعضه ببعض. هذه السورة، هذه سورة الحجر هذه، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. القرآن مبين واضح. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبعا من المثاني هي سورة الفاتحة، سبع آيات مثاني تثنى أي تكرر، تكرر في كل صلاة. والقرآن العظيم ذكر سورة الفاتحة مع أنها من القرآن للتنويه بشأنها، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من الملائكة جبريل. لماذا خصه بذكر أهميته؟ إذن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، أي لا تغتر ولا تترك القرآن من أجل ما ترى من الزينة عند قوم لا يهتمون بالقرآن العظيم. لأن القرآن الكريم مرتبط به ببعضه. وفي قوله تعالى في آخر سورة إبراهيم ولينذروا به، ثم قال في الآية الثانية من سورة الحجر ربما، وفي قراءة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولينذروا به، القرآن أنذره ما سيكون يوم القيامة، لكن أولئك الكفار لم يريدوا أن يستسلموا لأوامر الله ولم يريدوا أن يؤمنوا، فيوم القيامة يندمون ويتمنون أن لما يشوفوا المسلمين داخل الجنة يتمنون أن لو كانوا مسلمين. ولينذروا به، ويبين رب سبحانه وتعالى أن الله لا يظلم أحدا. إذن أيها الإخوة، سورة الحجر عندها ارتباط ومناسبة بالسورة التي قبلها. هذا هو القول الصحيح، أن الآيات وأكثر شيء السور متناسبة في الترتيب، حتى قال بعض العلماء إن ترتيب القرآن الكريم هو توقيفي، كما درسنا في مبحث علوم القرآن. وهناك من قال هو اجتهادي، وهناك من توسط وقال منهما هو توقيفي ترتيب، ومنهما هو اجتهادي من العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو القول الصحيح، أكثره توقيفي أي من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المناسبة. الآن نريد أن نعرف هذا الصورة هذه العظيمة، صورة الحجر وكل القرآن العظيم، هذه الصورة ما هي الموضوعات التي تتناولها؟ يعني هذا الصورة على وش هي تتكلم منها؟ مفروض يكون عندنا إنمان مختصر. واحد يقول لك صورة ألم نشرح وش فيها، على وش تتكلم، يكون عندك كلام. صورة البقرة تتكلم عن التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، تتكلم على أهل الكتاب سورة النساء أحكام النساء أحكام المواريث، سورة آل عمران الآن تتكلم على العلم والراسخين في العلم، تتكلم على قصة آل عمران عليه السلام وابنته مريم وابنها عيسى عليه السلام، وتكلم كذلك عن غزوة بدر. سورة المائدة تتكلم عن العقول وترد على النصارى الذين يؤلهون المسيح ابن مريم عليه السلام، وهكذا. فسورة الحج وش فيها؟ فيها مواضيع هيا بنا لنطلع على بعض. اولا هذه السوره سوره مكيه، دائما السوره المكيه تقرب اكثر شيء ثلاثه اشياء، وشنو هي؟ البعث، الوحي، التوحيد، زيد الوحي، الوحي النبوه والبعث. سوره مكيه تركز على هذه الثلاثه، توحيد الله والنبوة وصدق الوحي، نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث تكلم عن البعث والنشور بعد الموت. لهذا الإنسان لما يكون مع ناس إيمان تاعهم ضعيف كما اليوم كثر لهم من الإيمان بالغيب. لماذا اليوم كثير من الناس تمردوا، حتى من المسلمين تمردوا عن أوامر الله؟ الإيمان ضعيف. لهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول ما نزل في مكة من القرآن آيات تذكر الجنة وتذكر النار، حتى فاد الناس يعني رجع الناس. ثم نزل تحريم الزنا وتحريم السرقة. ولو كان أول ما نزلت لا تزنوا ولا تسرقوا لا قالوا نزنوا ونسرق، ما كانش الإيمان. فلابد دائما الإنسان لما تكلم مع الناس ما تطعمش غير الأحكام، خاصة اليوم مع أكثر الناس ابدلهم بالإيمان، كلام تاعك غلفوا بالإيمان والوعظ والإرشاد مع الأحكام. ولهذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مواعظ فقط ترقق القلب وتبكي الناس، لا، كانت كذلك مع تعليم الناس. فالجلسة تاعك تكون قاعد قلت الواحد هذه بدعة، علاه بدعة؟ بين له علاه بدعة. وش معناتها بدعة؟ بدعة معناها أن الإسلام كامل ما يحتاج نزيدوا فيه. مرة سألني واحد على مسألة قالوا يقولوا السلفيين تبعكم هم يقولوا بلي هذه بدعة، قلت له علاش هم يقولوا بدعة؟ قال لي ما على باليش أنا مش بيهم هذو فاسمه. ولازم تعرف منين الانطلاقة تاعهم، هما منطلقين باللي الدين الإسلامي دين كامل، كما تاع هذه تاع بعد صلاة الله يقبل الله يجعل قابور، وبعد صلاة جا معك للمسجد وصلى بجنبك وكي يصلي يخمس معك الله يقبل. نقول لهم هذه بدعة. هذا بدعة، واش البدعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها، يعني مش داخلة في أحكام الصلاة هذه. كي تصلي الله يقبل الله يجعل قابور ويخمس معاه، لا خلاص انا لو كنت معك خمس معايا، اما تخمس معايا تصافحني لانك الان التقيت به، معلش ما تصافحنيش من اجل الصلاه، لان على نديروا اذا ما تحبوش انتم المصافحه، لا، لان الاسلام دين كامل خلاص ما تزيد ما تخترع الناس. النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالجماعه كي يكمل مش يصافحهم ولا يجيو ليه لا يقبل يا رسول الله لا يقبل يا سيدنا رسول الله. يقول لك واش فيها ما تزيدش يا اخي، خلص معايا المصافحه لماذا جعلت؟ للقاء أو للتهنئة بأمر. أما كل من صلى الله يجعل قبول الله يجعل قبول الله يقبل، فلازم الأحكام تاعنا نتكلموها مع الناس، خاصة مثلا المرأة متبرجة ولا شاب ما يصليش ولا يصلي ويترك، دخله يعني في فكره في كلامك، دخل الإيمانيات، إيمان باليوم الآخر، تخويف من عذاب النار، التبشير بالجنة، تعطيلوش الأحكام هكذا أكبر. هذا اللي تعطيلو الأحكام برك، هذا اللي يكون مستعد وعنده الاستسلام لله ولرسوله. إذن أول مقصد أو أعظم مقصد في هذه السورة كالسور المكية، تقرير الوحي والرسالة والبعث والجزاء. اثنين، هذه السورة فيها الأدلة الكثيرة على وحدانية الله، باللي ربي واحد لا شريك له، وهذا هو الإسلام، إسلام قائم على التوحيد. واحد نصراني أمريكي، ما سبب دخولي الإسلام؟ قرأ كتاب، فقال شفت باللي هذا الإسلام يتمحور ويركز على التوحيد، يركز على التوحيد، والأمر واضح. قال ماشي كما عندهم في النصرانية، معنى لأنهم شكون هو الرب تاعهم، المسيح هو الرب ولا هو ابن الإله ولا هو ثالث ثلاثة، ثلاثة هما واحد ولا واحد هما ثلاثة، ما قلت ما تستوعبش. الأمر الثاني الذي استوقف هذا الأمريكي ودخل في الإسلام ثم طلب العلم وأصبح من الدعاة، الأمر الثاني أنك مسؤول على نفسك. الإسلام يعلمنا بأن أنت مسؤول على نفسك، أنت تتحاسب، ما يتحاسبش غيرك. أنت درت حاجة تتحاسب، أنت درت الخير أنت تأخذ الجزاء. الأمر الثالث الذي استوقفه الطهارة، الإسلام دين الطهارة مش دين العفن، الدين تاعنا دين الطهارة. حتى هذه الأحياء هذه اللي رانا دايرينها والناس يقول لك وسخ، وما الغالطة الأحياء ماشي وسخ، كاين واحد الشعار فيه الوسخ هذاك، قالنا ربي نحيوا اللي تحت اللي في الإبط. ولهذا تجد اليوم الناس اللي تمسخروا استهزوا باللحية، قولوا ارفد برك ارفد باطك، نشوف ارفد باطك، شوفوا شعر كثير رائحة وعرق، هذا الوسخ الحين، هذه تتغسل تضربها الشمس لهواء طهارة، دين الطهارة، الإسلام دين الطهارة. كذلك مما استوقفه أن الإسلام يدعو إلى الوحدة والأخوة بين المسلمين. لهذا أعطيكم فائدة ديما أقرأ هذا القصص الذين أسلموا جدد. إحنا بحكم أننا الإسلام لنا وراثي، نظنا الحمد لله صرنا رحنا مسلمين، بأن الأذان عادي، الأذان الصلاة تاع واحد كي يدخل جديد الإسلام يلاحظ واحد الأمور حنا شايفينها هو يلاحظها. كما واحد قلت لكم كان عايش في فرنسا جزائري، راح لفرنسا في عمره 4 سنوات، فتح عينيه في بلاد الشهوات، ما يعرف ولا يعرف بك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، وزاد توخر الخدمة تاعو شنو هو؟ يعلم الرقص للنساء كي كبر، ثم وقت على وقت كان جاي يخدم هذا اللي بيعلمها ولا الجازوس شوية يعلم البنات كيف يرقصوا. فالمهم مرض مرضى كبيرة، كل الدخان والشراب والعلاقات المحرمة عيا خلاص عيا مرض طلب ربي مرض كان سببا في توبته مرض في صدره قريب مات فتكاكا يعني انتبه فالحمد لله تاب وأصبح يصلي ثم جاء إلى الجزائر إلى بلاده الأصلية لزيارة الأقارب وتلاقيت معاه فقال لي قال لي يا شيخ قال لي انتم في الجزائر ما عندكمش تلوث قلت له لا لا عندنا تلوث مش ما عندناش تلوث عندنا هذا هو ماشي كما فرنسا في فرنسا انتبه في فرنسا كاين بزاف طفيه طفيه كاين بزاف التلوث كان احد طلبة الامام الشافعي يقول كنت استحي ان اشرب الماء في حلقه الامام الشافعي انا اولا ماشي شافعي ثانيا ما عليك تقول شربوا الماء شربوا الماء بصح لا تنشغلوا بحاجه اخرى تحب تشرب الماء شرب الماء صحتك فيقول هذا الاخ هذا يقول انتم ما تلاحظوش حاجه قال لي انا كي نشوف الجو عندكم نشوف باللي التلوث قليل بزاف عندكم قلت له بسبب ماذا؟ قال لي بسبب الاذان قلت له الاذان دائما نسمعوا الاذان قال لي لا لا الاذان عنده دور كبير في نزول الرحمه وصح وين يكون الاذان ما يكونش الشيطان يضرب ولهذا المدن والقرى والاحياء اللي ما فيهاش الاذان تصيب الشيطان ما عشعش فيه إذن الإسلام يقوم على التوحيد حذاري من الشرك ولما تشوفوا كثير من المسلمين مع الأسف في هذا الزمان يقعون في الشرك يدعون غير الله يستغيثون بالأولياء والشيعة وخدع الشيعة روافض يا حسن يا علي يا حسين أقول يا الله لا تقول يا علي إن جينا يا علي يا حسين سبحان الله ادعو الله لماذا لا تدعو الله وعلى ذكر الشيعة إذا تكلمت مع شيعة يقول له شوف حبيت تعرف أولا ما تسمعش للمعممين تبعكم هذوك اللي يخرطوا عليهم هذوك اللي يتكلموا فوق منبر ولا خروطه في خروطه واحد الاحاديث واحد الحيوان يضحك منه ثانيا اقرا القران ما يقراوش القران ما يقراوش ولهذا الشيعي لو كان يقرا القران يتوب ويقولوا مقراوا صحيح البخاري وصحيح يتوب واستعمل عقلك الشيخ تاعك يقول لك كذا قل له ما هو دليلك ما هو الدليل المهم الإسلام يقوم على التوحيد هذه الصورة تركز على توحيد الله ثالثا هذه الصورة تبين المصير البائس الذي ينتظر الكافرين يوم القيامة خامسا رابعا إن الله تعالى في هذه السورة أعطى وعدا بحفظ القرآن الكريم اطمئنوا أيها المسلمون اطمئنوا هذا الكتاب محفوظ من التحريف لو كان ينقص حرف كيف يقول المسلم طفل صغير يقول لك لا لا عمو لا لا يا عمي راك غلط في الآية طيب صغير يرد عليك الحمد لله ربي يحفظنا هذا القرآن من علينا هذا القرآن نديره حبيبنا نديره صديقنا مع الأسف كل يوم يفتح المصحف فينا كان بزاف الناس ما يفتحوش المصحف صح الانترنت والهاتف بالتفصيل. والقرآن الكريم كان بزاف الناس ما يفتحوش إلا في رمضان، ممكن بعضهم يفتحوا، وإن كان في رمضان الشياطين من العلمانيين الخبثاء داروا الملهيات، الشياطين تسلسل في رمضان. صح العلمانيين قالوا هاكي بعنا قوموا بالعمل تاع الشياطين، مسلسلات، فوازير، مسابقات، حتى نكهة القرآن، نكهة رمضان تروح. رمضان هو شهر للتفنن في الطعام والحلويات والخرجات وإضاعة الأوقات. اللي ما رقدش، اللي ما يكسرش رقاد في رمضان، يضيع الوقت تاعه في الأسواق، ولا يتبع في وين كاين الحلويات مليحة، واش من ولاية، وين كاين واش من عنصر، الماء تاعو مليح. قلت لكم في رمضان كاين بعض الناس يحكم السيارة تاعو، هايا عبد القادر، هايا عمر، هايا زبير، ويروح ويدور، جوزو على بوفيريك، يجيبوا زلابية شابة عصبية، بعد يروحوا باب الواد ولا الزيرالدا، يجيبوا قلب الجبل، قلب الحبل، بعد يدوروا على قليعة، قليعة فيها شربات شابة، بعد يروحوا للنمدية يجيبوا الراي جبال، وإذا بقى الوقت يطلعوا شليعة يجيبوا الماء بارد. أنا جبل النار، ما شاء الله، قالك تخط للدار أدار النار، بعد يفطر هذا دار على التراويح، والإمام إذا زاد خمسة دقائق تقوم عليه القيامة. ثم هكذا تضيع الأوقات، نسأل الله العافية. إذن القرآن الكريم ربي راه حافظه، فاطمئنوا، وجعل لهم أسبابا للحفظ، منها أنه مكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور، الحمد لله. صح. خامسا، هذه السورة ذكرنا ربي فيها قصة خلق الإنسان، وأن أصله من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال يعني من طين يابس، طين كان طين طري، ربي شمخه بالماء وبعد خلاه تيبس، صار صلصالا فيه رائحة. لهذا الإنسان لما يموت يعود يولي الأصل، تخرج منه رائحة، صار قال ما ندفنوش تقول ما تقدرش تقرب ليه. من حمأ أي من صلصال حمأ أسود، مسنون أي متغير. اتفضل. وهذا مظهر من مظاهر قوة الله وقدرته وعلمه. حاجة تتصنع من التراب ومن بعد ربي ينفخ فيه الروح، يعني يخلق فيه الروح، نفخت فيه من روحي، ليس معنى أن الروح تاع ربي سكنت فينا احنا، لا، من روحي، هذه إضافة شريف، كما يقولون ناقة الله، بيت الله، مش معنى بيت الله، مكة بيت الله، مش معنى بيت الله، الناس اللي ما يعرفوش اللغة العربية يعملوا بيت الله يعني ربي يسكن ثم الداخل، لا حول ولا قوة، ربي يسكن الداخل، كان بيت الله يعني البيت المشرف الذي شرفه الله، روح الله أي الروح التي شرفها الله. إذن الإنسان أصله منين؟ من تراب. وجاءوا بعض الكفار في هذا الزمان قالوا الإنسان أصله قرد، لأن الأجداد تاعو قرود، حب يردنا كاع قرود. قالوا واحد إذا كان الإنسان أصله قرد، هذا القرود هذو اللي هنا راهم يدوروا ويطلعوا ويهبطوا في الجبال، مساكن هذا ما يقولوش، ما عندهمش حق يولوا، عندهم كمبيوتر، عندهم طوموبيل، ويوصل شعره هكذا، غير نتايا أصله قرد، نخي جاية هي، حنا أصلنا قرد. طيب سادسا بيان أصل الجن وأن الله خلقه من نار السموم. نار السموم يعني نار لا دخان لها. ثم أذكرنا ربي سابعا قصة سجود الملائكة لآدم ملائكة عليه السلام لآدم عليه السلام، وأن إبليس الذي هو من الجن أبى واستكبر فصار إبليسا وشيطانا ورجيما وملعونا. وش معنى إبليس؟ إبليس معناته مأخوذ من بالوسا أي أيس من رحمة الله. وشيطان لماذا يقال له شيطان؟ لأنه بعد من الشيطنة، بعد عن رحمة الله. رجيما رجمه الله بلعنته ويرجمهم بالشهب، وملعونا يعني مطرودا من رحمة الله. طيب ثمانية رب هنا بين لنا مصير عبادة الشيطان وأنهم في جهنم التي لها سبعة أبواب. كيف الباب؟ الجنة النار دركات، والجنة درجات، درجات يعني إلى علو، دركات يعني إلى أسفل. والباب وين جاي الباب؟ الباب تاع الدركة الأولى تاع النار جاي الفوق تتفتح ويطيحوا فيها، من بعد تفتح باب إلى آخر. لكل جزء منهم كل دركة عندها عذاب غير العذاب الموجود في الدركة الأخرى. تاسعا هنا ثانيا ربي بينا مصير المتقين في جنات وعيون. مصير المتقين الله يجعلنا منهم يوم القيامة في جنات وعيون. عاشرا في هذه السورة ذكرنا ربي قصة إبراهيم باختصار مع ضيوفه الملائكة، وأنهم بشروه ببشارتين كما مر معنا في سورة، وش من سورة؟ سورة هود، سورة إبراهيم. بشروه ببشارتين، وش هما البشارتان؟ بالولد وبعذاب قوم لوط، جابوا له بشارتين. 11 ذكروا قصة أصحاب الأيكة. الأيكة يعني الشجرة الكبيرة التي كان يعبدها قوم شعيب، كذلك أصحاب الحجر. الحجر هم شكون؟ ثمود، قوم صالح. حجر هؤلاء لم يؤمنوا فأهلكهم الله، ولم تنفعهم حضارتهم ولا أموالهم. وفي هذا تهديد للكفار من قريش الذين كانوا يشاهدون آثار القوم في ذهابهم ورجوعهم في سفرهم إلى الشام. يعني قريش كانوا يسافروا للشام، في الطريق إلى الشام يجوزوا يشوفوا آثار قوم صالح اللي هم ثمود. مازال إلى اليوم كي تكون رايح للأردن، تروح رايح للأردن في الطريق على اليسار تاعك تشوف ديار ثمود، شفتوها يا اخي بالتصاور، شوفها على اليسار تاعك. كذلك قوم شعيب جايين في الأردن، داخل الأردن. كان قريش عندهم تجارة للشام، يروحوا وقتاش يروحوا؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ ها؟ في الصيف. على ما يروحوا في الشتاء؟ برد، ثلوج. في الشتاء وين يروحوا؟ يروحوا اليمن. اليمن كاين برد بصح خفيف، ماشي كما تاع الشام. 12 السورة الكريمة تختم بالتنبيه إلى قدرة الله في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأن الله خلقهما بالحق. وش معنى خلق السماوات والأرض بالحق؟ وش معنى بالحق؟ إيه وش معنى غير لائق؟ بالحق يعني ما خلقهمش هكذا كبار، خلقهم باش يكون في خدمة الإنسان الذي يجب عليه أن يقوم بماذا؟ بعبادة الله. فهمتوا؟ يعني هذه السماء والجبال والمياه والأشجار والحيوانات والنباتات كلها في خدمتك أيها الإنسان. أكبر، ما تحقرش روحك. جبال شنو الجبال؟ بعض الجبال تشوفها تخاف تطلع فوقها، تخاف تشوف لتحت. هذاك الجبل خلقه لخدمتك انت. باش لازم انت واش دير؟ تعبد سبحان الله. الجمل قوي، الجمل كان يزعف ياكلك، انت تجبده هكذا طفل صغير يقوده انت باش تعبد. اذا الله خلق السماوات والارض بالحق. شو معناتها بالحق؟ يعني باش تكون في مصلحتك ايها الانسان، لكي يسهل لك الظروف باش تعبد ربي سبحانه وتعالى. وبين الله تعالى ان هذه الحياه الدنيا لها نهايه، لان الساعه اتيه لا ريب فيها. لذا عليك يا رسول يا محمد ويا كل مسلم الصبر. اصبر. بعض الناس يقول يبتلى، تعب على هكذا ابتلى ابتلى اصبر. بعض الناس عن بالو هذا الدنيا هذه كلها غير الخير، كما قال واحد، قال انا نحب نكون شباب جميل وقوي وغني والناس يحبوني وصحيح. واحد قال هذه في الجنة، هذه في الجنة. لا بد تمرض احيانا، يكون عندك الله يبارك جيبك معمر بالفلوس، احيانا تروح تسلف، ها، احيانا تشبع، احيانا تجوع، احيانا تفرح، احيانا تحزن، احيانا تكون مستريح، احيانا تتعب، احيانا تنجح في تجاره في امتحان، احيانا تخسر. هي الدنيا. من بعض الناس يقول وعلى، ومع الاسف المجتمع او يربونا على عكس هذا، خاصه في المسلسلات، لما تطيح عليه مشكله ايه يا ربي انا عملت لك، ايه يا ربي ليه كده يا ربي، الله شنو هذا، ليه كده يا ربي، وعلى يا ربي وعلى. وعندنا في العاصمه يقول صح يا ربي صح، اك تحلف يا ربي ولا ايش بيك. سبحان الله العظيم. الانسان يصبر. كاين ناس توعظهم، يا اخي بارك الله فيك راك تمشي بالتبان كويسات والفاخذ تاعك راهو باين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفاخذ عوره، اسمع ما تنصحنيش ها سيبو تربح ما تجيش تهضر معاك اصبر. وكاين واحد يقول له يا اخي غطي فاخذك فان الفاخذ عوره، بارك الله فيك والله ما على بالي. واحد شفته ذاك النهار قلت له السلام عليكم، قال لي السلام، قلت له كاين واحد الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل ما عمرك ما سمعته، قال لي وشنو هو؟ قلت له النبي عليه الصلاه والسلام مر على رجل وفخذه باديا، فقال له يا فلان غطي الفخذ، غطي فخذك فان الفخذ عوره، قال لي والله عمري ما سمعت الحديث، قال لي بارك الله فيك الحمد لله. وهذه حكمه ديما قول لواحد اسمع، كاين واحد الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم نظن وكذا مازال ما سمعتش بها، يقول شنو هو؟ قول له واحد ثاني غير كيما في احد المساجد دار واحد الراس كيزه ما تقدرش ما تهدرش معاه، ما قدرش كان الشيطان يقول لي خليك منه، قلت له واحد نهضر له، استنيت حتى صلى سنه العشاء ومن بعد راح يصلي الشيخ علوت، قلت باني هناني رايح وقعد قلت راح تقعد قدامه ساميته وقعد، يعني شعر منا هايلة كيش كنفود ومنا بيضاء. ف السلام عليكم السلام يا اخي، كاين واحد الحديث تاع النبي عليه الصلاه والسلام وقيل ما سمعتوش، قال لي على بالي وش راح تقول لي، على هذه على راس كيسه، قال لي على بالي وغلط وراني من الصباح راني نقول كيفاه ندير، قلت سهل سهل، نحي هذاك القنفوذه هذيك نحيها وقعد قرع قرع، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال احلقوه كله أو اتركوه كله. إذا حبيت نقص نقص بالتساوي من كل الجهات. إذا الإنسان يصبر. ممكن هذا يقول لي واحد مرة قلت أخي أنا حبيت ننصحك، قال لي ما تنصحنيش، خلي نصيحك عندك. ما قلتوش يا واحد الجاهل خليه فيصبر. إذا هذه الحياة ليش دائما عندنا يوم آخر، فاللي يأذيك ولا واحد نصحته استهزى بك خلي، كاين يوم القيامة إذا لم يتوب. 13 التنويه بنعمة القرآن الكريم ومنه سورة الفاتحة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. في آخر السورة الكريمة ربي يقول للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم راني أعطيتكم واحدة نعمة كبيرة ما تحقرش روحك. لهذا دائما نقول لكم يا جماعة ما تحقروش روحكم قدام الكفار ومع الكفار مهما يكون عندهم من تكنولوجيا وأسلحة وتطور، أنت خير منهم. أنت يا طاهر تصلي تعرف ربي، تعرف شكون هي عمتك، شكون هي خالتك، شكون هي بنتك، هم مخلطين. حكيت لكم قصة، قصة يحكيها أحد المشايخ. واحد الطالب كان يدرس في الجامعة في بلدان تاع الكفار، وباباه مدير تاع الجامعة هذيك ولا مدير تاع فرع من الجامعة. هذا الطالب رأى فتاة فأعجبته فأراد أن يتزوجها، فجاء إلى أبيه قال يا أبي أعجبتني الفتاة فلانة. قالوا وين رايح؟ آه هذا. قالوا حبيت نتزوج. قالوا يا بني لا تتزوجها. قالوا على ما تزوجهاش وخلاص. لا لا قول لي على. قالوا اسمع هذيك أختك ويمك ما على بلاش بالك تقولها. زاد شاف واحدة أخرى كيف كيف قالوا هذيك أختك وبالك تقول لي يمك. وهذيك أختك وهذيك أختك تقلق راح عندي يمك. قال يا أمي كلما رأيت فتاة قال لأبي كذا وكذا، فقالت له أمه يا بني تزوج أي فتاة تريد لأنك لست ابنه وهو لا يعرف ولا تخبره. يا نحن مع الأسف اليوم لما أعجبنا بالكفار بتكنولوجيا الكفار أعجبتنا أخلاقهم وأعجبتنا حياتهم، وجعل ذلك بعض الشباب ماذا يفعلون؟ يذهبون إليهم ولو في قارب الموت، ولو يموت يقول لك يكونني الحوت في البحر وما يكونيش الدود في بلادي. لا لا غلط. أولا في بلادك ما يكونكش الدود، وحتى لو أكلك الدود أنت تكون شهيد. فتعيد أكلك الحوت ورميت روحك في البحر باش تروح تعيش عندهم أنت لست بشهيد. يا أخي اللي يموت في البحر شهيد ولا لا؟ بصح اللي يرمي روحه ماشي شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ركب البحر وهو مرتج فقد برئت منه ذمة الله، ومن بات على سطح ليس له إيجار عندوش الصور فمات فقد برئت منه ذمة الله. اللي يطيح بلاصة عالية طاح مشي هو طيح روحه، مشي هو رمى روحه شهيد. صح اللي يطيح روحه يرمي روحه واللي يرقد في مكان ما فيه احتياطات الأمن ويطيح فليس بشيء. إذن يا أخي ربي أعطانا القرآن الكريم، قرآن كريم ومنه سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هذه عظيمة عظيمة عظيمة، ما تنسوش قروها بزاف. كي تجرى حتى تشرب الدواء وجعك راسك قبل ما تشرب الدواء حط يدك هيدا اقرا سورة الفاتحة ومن بعد تشرب الدواء ما عليك. نعلم وروحنا نداوي وروحنا بالقرآن الكريم. سورة الفاتحة سورة عظيمة جمعت كل القرآن الكريم. فهذا الكنز يجعل المسلم لا يبالي بالدنيا وزخرفها، خاصة ما يتمتع به الكفار المعرضون عن القرآن الكريم. 14. ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة يقول: ولا تحزن عليهم، يأمرنا الله بالبعد عن الحزن. الحزن ماشي مليح، ما تحزنش روحك، ما توصلش روحك للحزن. صح، اذا طاح عليك الحزن عندنا كيف نتصرفوا معاه، انت ما تحوش على الحزن. كما اليوم اغلب الشعراء خاصة هذاك الشعر اللي يردوها غنية غير الحزن. انا قلبي راه مير، الدنيا مظلمة فيا، واش بيه؟ ها قلنا كيف نصنع طائرة؟ كاش نشتو عند المغني قلنا كيف نصنع طائرة؟ هيا نصنع طائرة، هيا نصنع فاكسان. والو شفتها وهبلت عليها وراني حزنان ومانيش نرقد. يا سلام، شحال مرة نشوف الشباب يسمعون أنا شفتها وسهرت الليالي. يا وليدي يزيد لك أو يمرض فيك هذا. إذا راك عشقان 10% تولي 90%، تولي ما ترقدش كاع. إذا ماكش ترقد زوج سوايع ثلاث سوايع في الليل تولي ما ترقدش كاع. في الحزن ماشي مليح. تكلمنا عن الحزن في أمراض القلوب، كاين بعض الأحاديث يذكروا بعض الصوفية إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فاحزنوا. نقول لنا لا تخرطوا، هذا حديث لا يصح. القرآن ما نزلش بحزن، ولا يأمرنا الله بالحزن. وإذا طاح عليك الحزن بدون ما تحوش عليه أنت، صبر نفسك وتحاول ما تتصرفش تصرفات مش مليحة. مالك حبيب أو قريب تحزن، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام وش قال؟ إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا طيب، البعد عن الحزن والأمر بالأخلاق الحسنة خاصة لين الجانب لأصحابك المؤمنين ولو كانوا فقراء. لازم نحب المؤمنين، نحب المسلمين ولو كانوا فقراء، لأن الخير فيهم وليس في الأغنياء الكفرة الفجر. 15. قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. ربي سبحانه وتعالى هنا يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم ويطمئننا بأنه يدافع عن رسوله ونبيه من المستهزئين. ما كاش لي تسخر بالرسول وما يخلص عليه، لازم يخلص، لازم. ما قولوا لي تمسخروا بالرسول عليه الصلاة والسلام السنة راه جايك العقاب، لازم، لأن ربي ما يحبش لي يستهزأ بنبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. في هذه السورة يأمر الله تعالى رسوله بالصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني المسلم يبلغ دعوة الله ولا يبالي بأذى المشركين وشائعات الكافرين. كاين بعض الناس يقول لك يا ودي انا كنا ندعي الناس للدين يبداو يديروا عليا الشائعات. خليه يدير عليه الشكل يا اخي، انت طاهر، انت امين، خليه يدير شائعات او يدير على روحه ويخلصها من بعد. أما تخلي الدعوة إلى الله خوفاً من كلام الناس خطأ، ما تخليش، خليه يهضر على روحه، راهو يضر في نفسه. 17. الإكثار من تسبيح الله وذكره. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. هذا شيء طبيعي، كي تسمع كلام سوء عليك يضرك، انت باش تنحيه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الاكثار من التسبيح، من تسبيح الله وذكره والصلاة والسجود. فمن فوائدها انشراح الصدر. أذان تفضل. ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بآخر آية فيها، آية 95، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين معناها الموت، يعني استمر على العبادة إلى الممات. إذن المسلم يعبد الله دائما وإلى الممات، ماشي كما يقول بعض الناس يا صغري أخدم الكبري ويا كبري أخدم القبري. لا، يا صغري أخدم الكبري والقبري في زوج. طيب، قال تعالى في هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، ثلاثة حروف، ألف لام وراء، ما معناها؟ الله أعلم. وهناك من العلماء من قال لماذا ذكرت؟ تنبيه للعرب الذين كانوا يعارضون القرآن، فيقول لهم إن القرآن هو بهذه الحروف التي تنطقون بها. ولما يقول كذلك ألف لام راء يخليهم ينتبهوا، شنو هذه الحروف؟ حروف جديدة، فيسمعون. ربي يدير لهم هكذا باش يسمعوا. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذه الآيات وهذه السور هي آيات الكتاب. القرآن يسمى كتابا ويسمى قرآن، كتابا أي مكتوبا، وقرآنا أي مقروءا. فنحن بالنسبة للقرآن الكريم لا نكتفي بكتابته بدون حفظه، ولا نكتفي بحفظه وقراءته بدون كتابته، لازم في زوج. وهذا من حفظ الله للقرآن، مبين واضح بين. الميراث مثلا، احنا عندنا تقريبا 13 آية فيها الميراث، كل الميراث. في مالك عندهم بالنسبة للميراث 13 مجلد كبار، فإن كان كذا وإن كان وما صابوش أرواح. أما القرآن الكريم 13 آية. في القرآن الكريم الوصايا العشر اللي أعطاها ربي سيدنا موسى كائنة في القرآن وزيادة. الوصايا العشر وين جاية؟ في آخر سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. إذن القرآن الكريم مبين واضح، يبين لنا وجوه الحلال، كيف نصلي، كيف نتوضا، شكون هما النساء اللي ما يجوز لكش تتزوج بهم، كيف تتصرف مع أعدائك، كيف تتصرف مع أصحابك، كيف تتصرف مع الشيطان. أمور واضحة، ماشي فلسفة ولا غموض ولا ألغاز ولا كلام بالمعاني، واضح مبين. ربما هذه للتقليل، يعني راح يجي وقت الكفار يتمنوا يكونوا مسلمين لما يشوفوا المسلمين داخلين للجنة وهما دخلوا للنار. إذا أنت يا مسلم تأخير منهم، خير من الكفار. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ما معنى ذرهم؟ يعني لا تبالي بهم، ليس معنى تصرفهم لا تدعوهم، لا، يعني لا تغتر بهم. هنا ذرهم ماشي معناتها معليش واش راهم يديروا، لا راهم غالطين، بصح انت ما يضركش، بمعنى ما لا تغتر بهم. ولا تحزن أنك لست مثله. كاين بعض المسلمين ومسلم يصلي صوم بصح يتمنى لو كان يكون كما كفار، خاصة في الشهوات. كما قال لي واحد، قال لي يا شيخ، قال لي احنا المسلمين تاع تركا نحبوا نعيشوا في الدنيا كي الدول، وفي الجنة وفي الآخرة ندخلوا الجنة. قلت له مليحة ما شاء الله، كيف هذا؟ لازم تعيش مسلم في الدنيا وفي الآخرة. أما الكفار يتمتعون، وإذا خلاص لهم التمتع ينتحروا ولا يمرضوا ولا يهبلوا ولا يمرضوا أمراض نفسية. أما المسلم لا، مسلم إذا فاتوا حاجة يحاول يجيبها، رأى ما كاش على باله باللي كاين كاين آخرة، كاين حياة واحدة أخرى، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني ما كاش حاجة صرات خاصة هلاك الأقوام إلا بأمر الله. وهذا في رد على الناس يقولوا أمر طبيعي، هذا حاجة طبيعية، لا، كل حاجة راهي مسطرة عند ربي. هنا فيه تهديد لكفار قريش، يا كفار قريش راكم تأذيوا في الرسول تاعي محمد عليه الصلاة والسلام، راكم تأذيوا في المسلمين، انتبهوا أو جايكم العذاب لكم ما تنتهوش. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، عن بالهم ربي كما عذبهمش كما عذب الأقوام السابقين، عن بالهم ربي ما قدر لهمش ولا نساهم، لا، أراه يعطي لهم في الوقت. ثم من رحمة الله بهذه الأمة أن ربي نحى عذاب الاستئصال بكري، أقوام كانوا كي كفروا برسول ربي نحيهم كاع، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد نحى ربي عذاب الاستئصال، ممكن يعذب قوم دون قوم، أما باش ينحي الدنيا كاع لا. ولهذا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف كانوا يتمسخروا بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقولوا له يا لراك تقول نزل عليك القرآن، أنت مجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. على ما تجيب لناش الملائكة يشهدوا لك باللي أنت رسول، وهم يكذبوا، لو كان يجيهم الملائكة يقول لك لا لا سحرتنا. قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، لو كان ننزل عليهم الملائكة نعذبهم إلى ما يأمنون. ولهذا ربي ما عطالهمش الآيات اللي طلبوها، شحال من مرة يطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام معجزات، فالرسول يحب القوم تاعو ياما يقول يا ربي أعطيني واش يطلبوا، يقول يا محمد إذا نعطي لهم ما أمنوش نحيهم، يقولوا لا لا لا يا ربي خليهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طيب نأخذ فوائد خفيفة الآيات هذه اللي خليناها برك. الفائدة الأولى فضل القرآن الكريم، فضل القرآن الكريم وعظمته، لأنه واضح وميسر ومبين لكل ما يحتاجه الإنسان لسعادته. ما تبعش من القرآن، أقرأ القرآن، أفهم القرآن، كسر رأسك، خدم رأسك لكي تفهم القرآن، تصيب الأعجب من العجائب الطيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وش قالنا؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، رواه الحاكم وهو حديث صحيح. قرآن، أقرأ القرآن، عندك مشكلة أقرأ القرآن وقرأ التفسير تاعه وزيد السنة النبوية أتصيب الحل، لأن ربي من السنة تاعه كي يموت رسول، أي رسول يموت ومن بعد الناس ينساو الدين يبعث رسول واحد آخر، لكن لما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خلاص ما كاش رسول بعده، ما كانش نبي بعده. علاه؟ لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ما نحتاجوش قرآن جديد. ما كانش حاجة ما تصيبهاش في القرآن الكريم من الدين طبعا، ماشي كما نخدموا صالو كما نخدموا الواكسة، لا لا لا، يعني بكري كنا صغار حنا بعض الناس المساكين ما يعرفوش الدين، اش كانوا يقولوا لنا؟ يا ولادي ما بالكم لو كانوا نطبقوا القرآن الكريم نفوتوا ماريكان ونصنعوا صاروخ. احنا رحنا نقراوا القرآن ما صبناش كيف نفوتوا صاروخ، ما كانش سورة المائدة، ما كانش بالكتاب، ما غلط يا اخي. القرآن ما جاش يعلمنا الرياضيات والفيزياء كيف نخدموا طوموبيل والمترو، لا لا لا، هذه أمور تجريبية بيناتنا كل واحد يعطي الله. القرآن جاء باش يعلمنا ما هو الإيمان، كيف نصلوا، من هو الله، من هو الرسول، وش كاين يوم القيامة، وش كاين في القبر، هذه يعلمنا. أما الفيزياء والرياضيات والعلوم والإدارة تخطيط الشوارع وبناء العمارات، هذه بتجارب الناس. كي نقولوا القرآن كريم فيه كلش، مش معناتها فيه كلش، يعني من الأمور تاع الدين. وأما الأمور الأخرى الطبية يعطينا قواعد عامة، مثلا حفظ الصحة، وش يقول ربي؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا حفظ الصحة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكان أمور ربي فصل فيها، هذيك اللي فصل فيها هذيك لا تتغير بتغير الزمن والمكان، كما الميراث، الميراث فصل فيها ربي. العدة تاع المرأة المطلقة ولا اللي يموت عليها زوجها فصل فيها ربي، يعني ما تتغيرش المرأة تاع بكري وتاع طرق كيف كيف. أما كيف نصنعوا طيارة، كيف نصنعوا دواء، هذاك يفتح للتجارب. الخلاصة القرآن جاء والإسلام جاء، القرآن والسنة، ليخرج الإنسان من هواه. كل حاجة عندك هوى فيها ممكن تظلم، القرآن يتكلم فيها. أما الهوى تاعك ما يدخلش في المسألة هذه، القرآن ما يتكلم لكش عليها. مثلا الحساب 10+10 يساوي كم؟ 20. احنا في بني تام في حيدرة شحال؟ 10+10 في حيدرة شحال؟ صح. في المكسيك كي تقولوا 10+10 واش يقول؟ هذه ما يجيش خويا يعلمها لنا. بالصح واحد شاف خنزير، خنزير مليح، حبيت ناكل خنزير. لا، القرآن يقول ما تاكلش خنزير. واحد شاف امرأة عجبته، حبيت يدير معها علاقة، حبيت يدير معها علاقة، أروح نوريك كيف عن طريق الزواج. هذا الإسلام يتدخل. أما كيف تصنع طيارة، كيف تصنع مترو، كيف تسقم الإدارة، هذه ديروها بيناتكم. واضح؟ ماذا هذا لم يقول لكم؟ لو كان نطبق القرآن الكريم، نفوتوا أمريكا، فاتفل، يقولي عندنا سفن، يقولي عندنا، عندهم طيارات وعندهم عمارات وما يمنوش بالقرآن، ما تدخلش هذه فيها. كي نقول القرآن كلام فيه كلش، يعني مما يبعدك عن الهوى، عن هوى النفس. 2، إن الله تعالى ينذر الكافرين ويحذرهم من مواصلة عنادهم حتى لا يندموا يوم القيامة. يوم القيامة الكفار يندموا، يتمنوا لو كان كانوا مسلمين. إيمانا أيها الكفار، القرآن يقول لكم سدوا أرواحكم ضرب قبل ما تروحوا ليوم القيامة وتندموا. بصح الندم هذاك، الندم هذاك الوقت ما ينفعش. يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم، عندك وقتك قاعد، عندي وقت يقعد خليني نصلي شوية ركعات نختم على روح زوج ركعات ندير بها الدار دو صول في الجنة تاعي زيد زوج ركعات واحدة أخرى لابيسين في الجنة راني نبني زوج ركعات صرية شابة شومبرا كوشي مكاش كوشي تما مكاش رقاد شومبرا راني نقعدو فيها في الجنة خدم على روحك فراغك قبل شغلك راك قاعد هكذا علاش ما نقرا شوية قرآن خليني نقرا شوية قرآن هاي هكا فراغك قبل شغل صحتك قبل مرضك شبابك يا شباب انا كنت شاب دوك راني كبرت راني نندم على بزاف امور ما درتهمش ما نقدرش نديرهم لهذا يا شباب اغتنم الصحه تاعك ما ترميش الصحه تاعك في التفاهات اقرا تعلم بعض الشباب يقولوا اقرا اتعلم كي نتزوج من بعد كي يتزوج كي نجيب لا روتريت بعد كي يجيب لا روتريت يروح يقعد في القهوه في الجنينه لا اغتنم اغتنم اغتنم الوقت ما تضيعش الوقت مع الاسف احنا نضيعوا الوقت بزاف اليوم سمعت واحد قال نروح نمشي منا باش نضيع الوقت قلت له ما تجيش تكون نضيع الوقت قول نربح الوقت كان سلفنا الصالح هارون الرشيد وجماعه هذو كيفاش حكموا العالم كيفاش كانوا هما يسيروا العالم ماشي كانوش يضيعوا الوقت كيما احنا كان عندهم شعار يمشيوا عليه من علامة مقتي إضاعة الوقت هذه كانوا يمشوا بها من علامة مقت يعني من علامة الغضب عليك أنك تضيع وقتك كاين ناس يقعد مرة في رمضان في رمضان صلينا في مسجد واحد قال الله طول علينا هذا يا صاحبي قال كي خرجنا شفت واحد قاعد قدام جماعة يلعبوا الدومي واقف هو واقف هما يلعبوا قاعدين واقف توت شوية ويشوف شوف شوف شوف شوف واقف ويشوف دوبلي بلون دوبلي احمر دوبلي ازرق قاعد ما شاء الله في رمضان في الليل فالانسان ما نضيعوش وقتنا كيفاش باش ما نضيعوش وقتنا نظم وقتك وقت للراحه وقت للخدمه وقت للقصره وقت للعباده ماشي هكذا برك كاين ناس ينوض مع الصباح وراك رايح على بالي يروح يركب التران ويروح وراك رايح راح ندورو وين ندورو عندك شغل ندورو برك طيب اذن اغتنم خمسا قبل خمس نكمل ان شاء الله في الحصه القادمه نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.